بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الرقاة: باب أن نغش الحساب حفظه. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي بليكة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نغش الحساب حفظه. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرب. قال رحمه الله: حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الاسود قال سمعت من ابي مليكه قال سمعت عائشه رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وتابع بن جريج ومحمد بن سليم وايوب صالح بن رستم عن ابن ابي مليكه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي الزلاج قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن الاسود قال عن ابن ابي مليكه قال عن عائشه رضي الله تعالى عنها. معنى الحديث الاول هو ان من نقش الحجاب ناقشه ربه الحجاب فانه يعذب عنايته، لانه اذا نقش الحجاب معناه ان سيئاته كثيره، فإذا ناقش ربك الحجاب لقيتها وتجد الجليل قد يقع المسكين وقد يقع العذاب. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا رأوا بن عباد قال حدثني حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا أبو وهب بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. قول البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عبد بن أبي صغيرة قال عن عبد الله بن أبي مليكة هو اللي يروي عن عائشة، في أخوه محمد بن أبي مليكة ما يروي عن عائشة، اللي يروي عن عائشة عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. تقول: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس أحد يحاسب العذاب إلا هلك، العذاب إلا هلك، ما في أحد يناقشه ربه الحساب يناقشه ما سوى في الدنيا إلا عزيز. عليه رضي الله تعالى بأمان أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب. قالت عائشة رضي الله عنها أليس الله قد كان من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض يا عائشة، العرض اللي يعرض على الله أو أنه يعرض على الله. وليس أحد يناقش الكتاب يوم القيامة إلا عزيز. وليس أحد يناقش الكتاب يعني يحاسبه ربه. يناقشوا عن سيئات فعلت كذا فلان فعلت كذا فعلت كذا إلا يعذب. قال رحمه الله حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال عن روح بن عبادة عن قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاوب الكافر يوم القيامة فقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي بي فقلت فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا معاذ بن هشام قال عن أبي هشام السواري قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم حول وقال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يجاوب الكافر يوم القيامة ويقال له أرأيت لو كان لك من الأرض ذهبا. يقول أنس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال يجاوب الكافر يوم القيامة ويقال له أرأيت لو كان لك من الأرض ذهبا هل تفتدي به من النار؟ قال نعم يا ربي. قال سئلت ما هو أيسر من هذا؟ سئلت ما هو أيسر من أن تعبد الله وحده أنتم لا إله إلا الله ما نحتاج إلى ذهب ولا فضة ولا شيء. سألناك طلبنا منك أن تقول لا تشرك بالله شيئا بس تقول لا إله إلا الله ولا تشرك بالله شيئا أيسر من الذهب وأيسر من كل شيء لكنك عصيت وليس هناك إلا النار. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش قال حدثني قيثمة عن عدي بن عاد رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار وإن استطاع منكم أن يستقي النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش حدثني عون قيثمة عن أبي بن حيات قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم اعرض وجاء ثم قال اتقوا النار ثم اعرض وجاء ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن الأعمش قال عن خيثمة قال حدثنا عدي بن حاتم الطائي قال قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه. قال عدي رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان سلام يليق بجلاله وعظمته يكلمه ربه يكلم عبده سلام يليق بجلاله وعظمته يا عبدي ألا استفعلت كذا وفعلت كذا يوم كذا وكذا وفعلت كذا يوم كذا وكذا. يناقشه ربه تعالى وتقدم بكلام يكلمه يليق بجلاله وعظمته يناقشه ليس بينه وبينه واسطة ما بين الرب تعالى وتقدم وعبده واسطة ما بينهم ترجمة ما يحتاج إلى ترجمة. ربك تعالى يتكلم بكلام فصيح يفهمه عبده فيكلمه ويكلمه العبد ويجاوب العبد هل يقع أو ما يقع هل يعذب أو ما يعذب. إذا كلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان هل يعذب بكل يعذب إن شاء الله. نعم. ثم ينظر العبد فلا يرى شيئا قدامه فاتقوا النار ولو بشق التمرة، اتقوا النار ولو بشق التمرة. وقال عن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم عرض وجهه. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ثم عرض وجهه وقال هكذا، ثم قال اتقوا النار ثم ساحت وجهه وقال هكذا ثلاث مرات، يعني كان النار بين يديه عليه الصلاة والسلام يصفها وصف من يراها بين يديه. فقال اتقوا النار لو بشق التمرة فمن لم يجد فليتمم. ثم قال اتقوا النار يعني اجعلوا بينك وبين النار وقاية، اجعل للعبد بينك وبين النار وقاية ولو بشق تمرة، إذا ما تجد صدقات كثيرة ولو بشق ولو نصف تمرة، ما وجدت تمرة كلمة طيبة تؤديها لأخيك المسلم، كلمة طيبة تؤديها لأخيك المسلم، فإنها تصير وقاية بينك وبين النار. باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. قال رحمه الله حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين قال حدثني يزيد بن زيد قال حدثنا سيمنا الحسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم، فقد النبي صلى الله عليه وسلم يمر معه الامه، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشره، والنبي يمر معه الخمسه، والنبي يمر وحده، فنذرت فاذا سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء امتي؟ قال لا، ولكن انظر للافق، فنذرت فاذا سواد كثير، قال هؤلاء امتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت ولم؟ قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام إلي عكاشة بن محسن فقال الله يجعلني منهم، قال اللهم اجعل منهم. فقام إلي رجل آخر قال الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. قول البخاري رحمه الله حدثنا فأقول يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. يعملهم ايش عمل هؤلاء 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ باب رؤوس وباب مفتوح. 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون، والجامع على ربهم يتوكلون وعلى الله يتوكلون. تعالج الأبنان ما أبنان غالي ولا غالي، تعالج ولا ولا أكل ولا أكل ولا قد مريض ولو كان مريض ما أكل، توكل على الله، توكلت على الله تعالى وتعالى. المتوكلون 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل ابن فضيل قال حدثنا حسين بن عبد الله حسين بن عبد الرحمن حول السنة ثم حول فقال حدثنا يزيد بن زيد يزيد بن زيد قال حدثنا حسين قال حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال عبد الرحمن. يقول كنا جلوسا عند سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه فقال أيكم رأى الكوكب البارحة؟ فقال رجل أنا رأيته ولكني لم أكن في صلاة. فانظر بعد الصحابة رضي الله عنه وبعد التابعين عن الرياء عن الشرك وعن يدان قام يصلي ويمسك الرياء عن نفسه ما صلى ما بتصلي. قلت ليش؟ الرجل قمت لدغتني عقرب، هذا يقول سعيد بن جبير قمت لدغتني عقرب فشهدت. قال ما فعلت؟ قال استرقيته. قال وما قال ما دليلك؟ انظر في طلب الإنسان دليل ما لك أنا في دليلك هذا بعد حاجة دليلك ما هو؟ قال دليلي عن ابن عباس أنه قال لا ربط إلا من عين أو طب لاحظ. قال ابن سعيد بن جبير رضي الله عنه العالم الرباني رضي الله عنه أرضاه قال قد أحسن قد أحسن ما من زائر فجر إن التحبير سألت أحسنت كل التحبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه عشرة والنبي ومعه ثلاثة ثم النبي ومعه اثنين والنبي وليس معه أحد يبعث إلى أمة من الأم تملأ الأرض يبعث ولا يدعوه ولا معه والنبي وليس معه أحد وهنا بين سواد عظيم. فقيل لي فقلت وجيني من هذا؟ قال هذا موسى وقومه سواد المشرق زادنا الكفر كله هذا موسى وقومه. قال هذا أن موسى أكثر أتباع الأنبياء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أكثر أتباع الأنبياء أمة، يعني بني إسرائيل إلا بعد موسى كثير، لكن أمة محمد أكثر وأكثر. قال ثم لكن انظر إلى الأفق، فنظرت إلى الأفق الأيسر وإلى أمم تدفق بعضها على بعض، وقدامهم قدام هذه الأمم التي تدفق قدامها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قلت بما يجب لي؟ بما استحقوا هذه المنزلة؟ قال لأنهم لا يكتوون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، حقوا هذه المنزلة. فقام عكاشة بن حسن الأسدي رضي الله عنه أرضاه، قال يا رسول الله ودع الله أن يجعلني منهم، هذه 70,000، قال اللهم اجعله منهم. قام رجل آخر يا رسول الله ودع الله أن يجعلني منهم، قال تبقى يا عكاشة، إذا المسألة مسابقة، ما كنت أحد يقول رسول الله، خلاص كلمة تبقى عكاشة بها وانتهت، خلاص المسألة مسابقة، ما يسأل من قام يقول إن شاء الله أسد. مثلا مسابقة وزي سبق أخذها عكاشة وانتهى بها خلاص انتهى. قال رحمه الله دعنا معاذ بن أسير، قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من أمتي زمرة 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة الفجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقام عكاشة بن محسن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله خذ الله يجعلني منهم، قال اللهم اجعل منهم. فقام رجل آخر من الأنصار فقال يا رسول الله خذ الله يجعلني منهم، فقال سبقك عكاشة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عبد الله البارك الله قال حدثنا يونس قال عن الزهري عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل من امتي زمره 70,000 يقول سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول يدخل من امتي 70,000 لا يدخل لا لا تضيء وجوههم ضياء القمر، لا يدخلون ألف غير حساب ولا عذاب، تضيء وجوههم ضياء القمر. قام عكاشة بن محسن فقال ادع الله يجعل منه، قال أنت منه. ثم قام رجل آخر قال تبقت يا عكاشة. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنه من امتي 70,000 او 700,000 شك في احدهما متماسكين اخذ بعضهم ببعض حتى يدخل اولهم واخرهم الجنه ووجوههم على ضوء القمر ليله الفجر. قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان الاسمعي قال حدثنا ابو حازم قال عن سالم بن سعد عن سالم بن سعد الساعدي عن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الى الجنه من امتي 70,000. يقول النبي عليه الصلاه والسلام قال يدخل من امتي 70,000 الى حساب ولا عذاب، وجوههم تضيء كضياء القمر ليله الفجر، يعني ليله النصف نص القمر ليله النصف السدير ما في نفس لا من هنا ولا من هنا، مستدير وجوه اضاءه يملا الارض من النور، يقول وجوههم اضاء من القمر. قال هنا 70,000 او 700,000 او قال شك الراوي هل هم 70,000 او قال 700,000 الله اعلم، شك الراوي 70 او 700,000 لكن ورد بكثره انهم 70,000 متماسكين اخرهم بعضهم ببعض حتى يصل اول. يقول متماسكين لا ينفق بعضهم عن بعض حتى يدخل اولهم واخرهم الجنه، متماسكين متكاتفين يدخلون حتى يدخلوا الجنه، ما يتفرقون حتى يدخلوا الجنه سوى سوى 70,000 وقيل 70,000. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو بن ابراهيم قال حدثني ابي انصاري قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم يا اهل النار لا موت ويا اهل الجنه لا موت خلود. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وتكاملوا، ودخل أهل النار وتكاملوا، نودي أهل الجنة خلود بلا موت، ونودي أهل النار خلود بلا موت. ويأتي الحديث الذي يرون الموت كأنه كذب، هل تعرفون هذا؟ قالوا نعرفه هذا الموت، ويذبح بين الجنة والنار، أنتم يا أهل الجنة خلود وأنتم يا أهل النار خلود. قال رحمه الله تبنى أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال تبنى أبو الزناد للأعرج نبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقالوا لأهل الجنة خلود بلا موت يقالوا لأهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. ومن المؤسف أن كثير من طلبة العلم بل هو مدرس وعاد كبير يقول للموت ملك الموت لا عجيب ملك الموت يذب ملك الموت يذبح الموت نفسه الصفة هذه العرض هذا اللي خلقه الله يميت بني آدم هو اللي يذبح. وأما الملك ما يذبح ولا يموت إلا يذبح مقصور ومات الخلق جميعا يموت معهم وهم يحيى معهم. أما أنه الملك نفسه يذبح طلع علينا ناس من هذه الأشكال الذي يؤولون الحديث ملك الموت ما له ذبح الجنسة ملك الموت مقدس مع الملائكة لكن يذبح العرض هذا اللي خلقه الله يميت الناس الموت بنفسه هو اللي يصور صورة كذب ثم يذبح بين الجنة والنار يا أهل الجنة خلود تعرفون هذا نعم هذا خلود هذا ثم يذبح أنتم يا أهل الجنة خلود بلا موت وأنتم يا أهل النار خلود بلا موت. فلا يحزن حزن مثل حزن أهل النار هتفتح ولا يفرح فرحة مثل فرحة أهل الجنة هتفتح. باب صفة الجنة والنار. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول طعام يأكل أهل الجنة زيادة كبد حوت عدن خلد عدمت بأرض نقمت ومن المعدن في معدن صدق في منبت صدق. قال رحمه الله دثنا عثمان بن ليث قال دثنا أبن نبي رجاء عن عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب صفة الجنة والنار. يقول رحمه الله حدثنا قال أبو سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم أول طعام يكون هو أهل الجنة. يقول أبو سعيد الخدري علق الحديث البخاري يقول أبو سعيد الخدري أول طعام يأكلها للجنة زيادة كبد الحوت هذه تربت في السماوات. يقول أول ما يأكل الجنة أهل الجنة زيادة كبد الحوت يعني أن الحوت لها كبدها كل حوت مخلوقة فلها زيادة كبد هذه الزيادة اللي يأكلها أهل الجنة ألف حاجة من كبد هي الزيادة هذه. الحين أخذ الكبد حسب السمية الإنسان تجد زيادة من الكبد قليلة هي ألف من الكبد كلها الزيادة كبد الحوت هي التي يأكلها يطعمها أهل الجنة. وعدل يعني أنه خبز معدول معدول في الجنة عدل لأنه خبز لذيذ معدول وليس من الخبز اللي يعرفون عدل خبز عدلت في أرض يعني أقمت فيها عدل أقامنا الخبز اللي جلت وقرأ عدلنا. قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء لا شك أن الفقراء هم ما يملكون مال يسردهم يتبعون الطاعات ينظرون إلى وكم من الأغنياء من هو من أهل الجنة فمن أهل الأغنياء اللي ماله ما يقطع ظله والشيطان ما ظله تجد ماله ينفقه هنا وهنا ومؤمن صالح مخلص تجده من أهل الجنة ولو كان من أهل الدنيا. إذا كان المال حلال وصار ينفقه في سبيل الله لا يشك أنه يصير من أهل الجنة. يقول الصلاة في الجنة رأيت أكثر أهلها الفقراء، يعني الغالب أن أكثر الفقراء وإلا فقط يدخل الأغنى كثير من الأغنياء، وإلا الغالب الفقراء لا شك في هذا لأنه ما عنده مال يجيه ويجيده في طاعة الله كل صباح وكل مساء وكل ليل وكل نهار في طاعة الله. فهم الفقراء هم الذين يدخلون الجنة، ما يمكن يدخل معهم من الأغنياء كثير. الأغنياء اللي يعطيها الله حلال مال حلال ويبقوه في سبيل الله لا شك أن يدخل الجنة. لكن وصف الرسول الفقراء لأنهم الكثرة، يدخل أهل الجنة الفقراء. ورأيت طلعت في النار رأيت سؤالي الأغنياء، لأن الأغنياء يشغلهم أموالهم عن طاعة الله، يشغلهم أموالهم يشغلهم تجاههم وبيع والشراء والصرف في الأسواق عن طاعة الله تعالى. فتروح الطاعات وهو لم يدري، وتروح الأيام وهو ما يدري، وتروح السنين وما يدري، حتى يأتيه الموت وماله بين يديه. وطلعت في النار ورأيت سؤالي، طلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ليش؟ لأنها تكفر العشير وتلعن، تلعن وتكفر العشير. تعاشر الرجل وبعدما يمحن عليها يكرمها ثم بعد كلمة واحدة تكفر وتلعن وما رأيت منك خيرا قط. قال رحمه الله دمنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على باب الجنة فكان عامة من دخل المساكين وأصحاب الجنة محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخل النساء. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال عن سليمان التيمي عن سليمان التيمي التيمي عن أبي عثمان النادي عن أبي عثمان النادي عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه وقف على في الجنة وكان فقال فكان عامة من دخلها المساكين. يقول وقفت على باب الجنة فكان عامة أكثر من دخلها المساكين. وأصحاب الجد محبوس وأصحاب الجد محبوس الجد الغنى أصحاب الغنى محبوسون سيدخلون الجنة لكنهم محبوسون الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بخمسين سنة أو قبل خمسين سنة. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسين أو قبل خمسين سنة يدخلون الجنة محبوسون. الفقراء يقول شخار اتجبت على باب الجنة رأيت أكثر من دخلها الفقراء وأصحاب الجد يعني أصحاب الغنى أصحاب الغنى لما أكثر الغنى هذول محبوسين ما بعد أمروا لهم بالدخول إلى الآن. بينهم بين الفقراء وبين الأغنياء كما ورد قرابة 500 سنة أو 50 سنة يجي سنة اللفظ هو 500 ولا 50 سنة بين الأغنياء والفقراء تقول هؤلاء وهؤلاء 50 سنة. غير أن أصحاب النار قد أمر بهم غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. نعوذ بالله من النار. أصحاب النار من انتهى الحساب وانتهى رب العالمين من حساب رب العالمين ونزل بدون نزل جلاله وابتلك من الخير من من الملائكة وغيايا من السحاب ينزل عليه الصلاة من دون نزل جلاله ويحاسب الخلائق بجميعهم فيؤمر لهؤلاء بالجنة ويؤمر لهؤلاء بالنار. فأصحاب النار يدخلون بسرعة لأنهم ما لهم حساب ولا عذاب يؤمر بهم ويدخلون بسرعة كل نقل يتبع كل أمة تتبع كل أمة من كانت تعبد فتجد اللي يعبد مثلا الجن يدخلون النار مع الجن واللي يعبد الشيطان يدخل مع الشيطان واللي يعبد فلان البدوي مع البدوي واللي يعبد فلان بن فلان مع فلان بن فلان واللي يعبد كذا واللي يعبد كذا الجن تتبع كل أمة من كانت تعبد اللي تعبده تتبعه ويرجع في جهنم. قالوا يا رسول الله بعض الناس يعبدون الملائكة قالوا صوروا لهم يصور لهم صورة مع الملك الذي كان يعبدونه الملائكة ما حد يتعرفون يصور هذا الملك الذي كان يعبدونه في الدنيا فيتبعون حتى يرسل في جهنم. وقلت على باب النار فإذا عامة من دخلها وقلت على باب النار فإذا عامة من يدخلها النساء. ليش؟ لأنهن يذكرن العشير ويلعننا يشكلن ويلعننا ويذكرن العشير. قال رحمه الله دثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن محمد بن زيد النبي نوع الدثان بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار هي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت، فازداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وازداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. قال البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن أسد، معاذ بن أسد قال حدثنا عبد الله، عبد الله قال حدثنا عمر بن محمد، عمر بن محمد قال عن أبي محمد قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار على الجنة للجنة والنار للنار هي بالموت حتى يجعل الموت. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة كاملوا، دخل أهل النار النار وتكاملوا، هي بالموت على صورة سبع، فيقال هذا الموت تعرفون نعم يعرفون، فيذبح بين الجنة والنار. يقول أنتم أهل الجنة خلود بلا موت فيزدادون فرحا على فرحهم، وأنتم أهل النار خلود بلا موت فيزدادون فتنة على فتنة. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول لاهل الجنه يا اهل الجنه يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لا نرضى، وما لنا لا نرضى، وقد اعطيتنا ما لم تؤت احدا من خلقك، فيقول انا اعطيكم افضل من ذلك، قالوا يا ربي واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم ما بعده ابدا. قال البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن اسد قال حدثنا عبد الله، عبد الله قال حدثنا مالك بن انس، مالك بن انس الامام قال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله تعالى وتقدس اذا دخل اهل الجنه الجنه يطلع عليهم فيقول هل رضيت مع عبادي؟ ولم لا نرضى يا ربنا وقد ادخلتنا جنتك، ادخلتنا ما وعدتنا جنتك عزيزي. قال فإذا أديكم رضا ما هو يا ربنا؟ قال لا أسقط عليكم أبدا. وسيأتينا أن زيادة أن هناك بعد فرحا لأهل الجنة وهو أن يطلع عليهم بوجهه تعالى وتقدم، يرونه بوجهه رؤية رؤية غير إدراك، يرون وجه الرحمن رؤية غير إدراك، حينئذ يزيدون فرح يزيدون نور يزيدون قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد قال دثنا معاوية بن عمرو قال دثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإياك بالجنة أصبر وأحتسب وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال وياك أو أبلك أو جنة واحدة أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية، معاوية قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا حميد الطويل، حميد الطويل قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتت أم حارثة فقالت يا رسول الله حارثة تعرف منزلته مني؟ أنا أمه، أنا أمه تربيت أنا وياه سوا، وقد قتل فإن كان في الجنة فطرت واحتسب، وإن كان في النار ترين ما أصنع، أشك في أبي وأطلع مطلوقا، يعني إن كان غير مال. فقال يا أم هل تنمت يوم حارثة؟ جنان جنان إنها جنان جنان جنان، ما هي واحدة جنة جنان. راحت تضحك تضحك مطلوقا، يعني ما هو جنة واحدة يا أم جنان، هذا جننت يا أم حارثة، حارثة نزل جنان جنان جنان. نعم. وإنه لفي جنة وإنه لفي جنة الفردوس على الفردوس، وإنه لفي جنة الفردوس أسادت سرورا على سرور. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكب الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع. قال البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا الفضل بن موسى، الفضل بن موسى قال حدثنا الفضيل، الفضيل بن عياض قال حدثنا أبو حازم، أبو حازم قال عن أبي هريرة، عن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسجد. ورد بعض الأحاديث أن ما بين منكبي الكافر يسير من المسجد إلى المغرب يسير من المغرب. هنا يقول مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسجد الذي يركب الناقة ويسرع مثل مسيرة ثلاثة أيام ما بين المنكب هذا نعم بالله والمنكب هذا من الكافر منكبي الكافر يوم القيامة. قال وقال إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهب عن أبي حاتم عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حاتم حدثت بالنعمان بن أبي عياش وقال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا المغيرة قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو حازم قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجنة لشجرة تسير الراكب 100 عام لا يقطعها. يسير الراكب معها يمشي ما يلقاه. وقال إنها جبة المنتى يلقى جبة غيرها الله أعلم. وقال إنها جبة المنتى الذي انتهى النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى جبريل ووقف جبريل عند هذه الشجرة ثم طلع الرسول عليه أمر أن يطلع وطلع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى فوق حتى سمع صرير أقلام الملائكة حتى يخاطبه الله تعالى وتقدم. الشاهد أن في الشجرة من الجنة شجرة يلقاها الراكب يأخذ 100 سنة يمشي الراكب المسرع كثير ما يقطع. قال أبو حازم حدثت لي النعمان بن أبي عياش. أقول أبو حازم حدثت لي النعمان بن عياش فقال لي أبو سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر حدثت بأبو سعيد الخدري فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن الرسول قال إن الجنة شجرة تسير الراكب المسرع 100 عام ما يقطعها هذه الشجرة. يعني اتفق رأي أبي هريرة وحديث أبي هريرة وحديث سهل بن سعد وحديث أبي سعيد الخدري اتفقا على هذه الشجرة إلا أنهم ما سموا الشجرة هل هي شجرة المسرع أم غيرها الله أعلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي عازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليدخلن الجنة من امتي 70 او 700 ألف لا ادري ابو عازم ايهما. قال متماسكون اخذ بعضهم بعضا لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم وجوههم على سورة القمر ليلة البدر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز قال أنا أبي حازم قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من أمتي 70 ألف. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخلون الجنة من أمتي 70 ألف كما هو قال 700 تذكر الراوي أبو حازم الهم 70 ألف أم 700 ألف ليدخلوا الجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقد مرت أخبارهم وصفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يقول متكاتفين متماسكين إنما يدخل أولهم يدخل آخرهم. يدخلون لحظة تلك لحظة 70 أو 700 ألف يدخلون الجنة في لحظة لا تدري هل دخل الأول أو الأخير كلهم سواء لا يدخل أوله ولا قد دخل آخره. هذه جنة من رب العالمين وكرم وجود على أمة محمد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي أمثال بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراون الغرف في الجنة كما تتراون الكوكب في السماء. قال أبي بعدت النعمان بن أبي عياش أقول أشهد لسمعت أبا سعيد يحدث ويزيد فيه كما ترون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عن أبيه قال عن سالم بن سعد الساعدي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة، فإن بينهم مثل ما ترون النجوم اللي فوق مثل ما ترون الكواكب اللي في الطبيعة، يعني في منازل هنا ومنازل يتراءون منازلهم فوق، وبعضهم يطلع بدرج وقال يقرأ وإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فيقرأ القرآن ويطلع الدرج حتى ينتهي فرق من القرآن بدرجة في غرف من الجنة وصورحين تستغفره. غرف الجنة كثيرة، الله يجعلنا وإياكم منهم. غرف الجنة صفاتها ونورها وحور العين فيها ودرجاتها وترائب عن البعض، وكون هؤلاء يرون هؤلاء إلى آخر، كل هذا موجود. نعم. قال رحم الله تزني محمد بن بشار قال أتذنى غندر قال أتذنى شعبان أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تبتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران الجوني قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رب العالمين يقول للكافر لو كان لك ملء الأرض من الذهب هل تبتدي به من العذاب اللي فيه جهنم؟ لو أردت في دخلت جهنم هل تبتدي به من عذاب جهنم؟ قال نعم يا ربي. قال أردت منك أهون من هذا، أنا مسحت ظهر آدم ونزل الآدميين منهم أنت، نزلت وأخذت عليكم العهد والميثاق ألا تشركوا بي، ومع هذا أشركتم، مع هذا أشركتم، أشركتم بي، فاليوم لك العذاب، ما يقبل منك فداء لو جمع أهل الأرض كلهم. لو تبدأ الأرض كلها ذهبت ما قبل منك، لأني أردت منك أهون من هذا ألا تشركوا بي. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن عمرو عن جابر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بالجماعة كأنهم سعارين. قلت ما السعارين؟ قال الضغابيس. وقد كان سقط فمه. فقلت لعمرو بن دينار أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالجماعة من النار. قال نعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من النبي عليه الصلاة قال يخرج من النار شفاعة كأنهم سعارين سعارين ثم السعارين. قال الضغابيس يعني الضغابيس الصغيرة هذه تدحرج الشاهد وكان قد سقط فمه يعني سقطت أسنانه ما يقدر يلفظ بالشيء على ما يراد جابر رضي الله تعالى آخر عمره سقطت أسنانه وصار ما يقدر يلفظ بالألفاظ العربية ما يقدر يفهمها صحيحة. وقلت لعمرو بن دينار أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول؟ قال نعم. قلت لعمرو بن عبد الله بن عامر سمعت جابر يقول هذا الكلام؟ قال نعم سمعته. يعني ان جابر رضي الله حدث فيه مع ناس كثيره، حدث ناس كثير عن النبي عليه الصلاه والسلام انه يخرج بشفاعه الرسول عليه الصلاه والسلام امم كثيره رسوله في الشفاعات، منها ان شفاعته بعمه ابي طالب هذا لا يشاركه احد، ومنها الشفاعة الكبرى اللي يشفع في بني آدم والجن والإنس والطير وغيرها، وهذا لا يشركه أحد. شفاعتين البقية الشفاعات يشركه الأنبياء والصالحين يشفعون لإخوانهم وآبائهم يشركه غيرهم، يعني شارك الناس الشفاعة، فهذا يشفع للأمة وهذا يشفع لقومه وهذا يشفع مثلا لعائلته وهذا يشفع لكذا وهذا يشركهم. إنما شفاعات الرسول الست من هذين خاصتين به عليه الصلاة والسلام لا يشركوا منها، شفاعته بالأمم يكونهم كلها نطفة بينهم وشفاعته بعلم عمه أبي طالب. قال رحمه الله حدثنا عدوة بن خالد قال حدثنا عما عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سبع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عتبة بن خالد. عتبة بن خالد قال حدثنا عتبة بن خالد. نعم. قال حدثنا حمام بن يحيى. حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة. قتادة قال حدثنا أنس بن مالك. أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج القوم من النار بعدما مسهم من هذا. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج القوم من النار بعدما مسهم النار يخرجون منها ومكتوب على جبهم الجهنميون. الجهنميون فيطلبون من ربهم تعالى وتقدس وهم يلقون في الوادي يلقون في وادي الحياة يسمى وادي الحياة وينجيهم فيقول يا ربنا أم عنا هذا الاسم. بعدما يخرجون من الوادي وينجيهم يبقى هذا في جباههم فيقول يا ربنا أم عنا هذا الاسم فيمحوهم يطلبون من الله تعالى وتقدس فيمحو عنهم هذا الاسم يسمون الجهنم النجوم كثير اللي يخرجون بشفاعة الرسول وشفاعة الصالحين وشفاعة الأقنى وشفاعة الأقنى. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا وهب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار. يقول الله من زار في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فاخرجوا فيخرجون قد امتجعوا وعادوا حمما فيلقون في نار الحياه فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنبت صخرة ملتوية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار دفع لأناس يخرجون من النار شفاعة الرسول أو شفاعة الصالحين أو شفاعة غيرهم فيخرجون من النار كأنهم حمى فحل كأنهم فحل حرقة الجهنم من عند الله يخرجون كأنهم حمى يعني كأنهم فحل وتمسك تفتت في ذلك الإنسان فيلقون في وادي الحياة نهر يسمى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة التي السيل الحبة إذا جاء الوادي نبتت إنسا حتى تطلع وتزهر تم فينبتون كما تنبت الحبة من السيل فيقوي عليهم الجهنميون فيطلبون ربهم مدة طويلة ذكرها ثم بعد ذلك يمحى عنهم هذا ليس يؤمر لهم بدخول الجنة هنيئا لهم يعني دخلوا الجنة خلاص. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت النعمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه أنا للنار عذابا يوم القيامة لرجل طوضه في أخمس قدمه جبرة يغلي منها دماغه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال من النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهون أهل الجنة عذابا يوم القيامة أن يوضع جمرتين تحت قدميه يغلي منهما دماغه في نظره أنه أعظم أهل النار عذابا وإنه لأهون النار. أبو طالب كذلك أبو طالب يوضع جمرتين تحت قدميه يغلي منهما دماغه لأنه ما شهد أن لا إله إلا الله. طلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله حال بينه وبين الحق وبين التوحيد ورنائسون عوذ بالله ورنائسون صندر إخواني ورنائسون شيخ أجلة أبي أمية وأبو جهل بن هشام قالوا أترغب أم الله تعبد المطلب. يقول الرسول يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك به عند الله إذا قلت لا إله خلاص ما تدخل النار قل لا إله إلا الله فاجبتك. قال يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب أبوك وجدك عبد المطلب ترى من ذكر أقوى مما عمله الآباء والأجداد تقليد الآباء والأجداد يضر المسلم يضر تقليد الآباء والأجداد بل جاب أجداد كيف انظر إلى الشريعة انظر إلى السنة ماذا قالت وما فعلت اتبع السنة واتبع الشريعة وادرك الآباء والأجداد وادرك أيضا قرناء السوء قرناء السوء الذي يصدونك عن سبيل الله وعن التوحيد وعن الطريقة الصحيحة قدر قرناء السوء هذا له طريقة وهذا له طريقة يتبعها وهذا له طريقة يدعو الناس إليها وهذا له طريقة الناس وأعظم ضلال على المسلمين اليوم هذي يسمونه السجاني وهذي يسمونه البكر وهذي يسمونه الزجر وهذي يسمونه كذا. هؤلاء كلهم يسمون العالم. الإنسان لا يكلك هؤلاء وهؤلاء لأنهم يتبعون هذا ويتبعون هذا ويتبعون هذا. اتبع الشريعة اللي من الشمس طافية من الشمس ما يضيع عنها إلا هذا، ما يضيع عن الشريعة إلا هذا، بيضة بيضة نقية مثل الشمس لا يضيع عنها إلا هذا. المسلم تمسك بصفوة الشريعة، صفوتها حتى أنك تتمسك بصفوة الخلق أيضا نبيك عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل نبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ونال النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمس قدمي جمرتان يغلي منها يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. توقف على حديث النعمان اللهم أعطنا دنيا هذيلا أعطنا دنيا هذيلا توليت إلا توليت اللهم توفنا مسلمين صالحة من الصالحين رب العالمين.